الحمد لله خلق كل شيء فقدره تقديرا، ابدع ما خلق واتقن ما صنع حكمه وتدبيرا. احمده سبحانه واشكره واطلب اليه واسعده واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له كان على كل شيء قديرا، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله ارسله الى الخلق بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فاوصيكم ايها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، اتقوا الله رحمكم الله حيثما كنتم، فهو سبحانه يعلم ما اخفيتم وما اعلنتم. فزكوا نفوسكم بالتوبه وطهروها وايقظوها من سنة الغفله وذكروها، ان لكم موعدا لم تخلقوا وموقفا بين يدي ربكم لا حتى ان تقفوا، ولسوف تاتي كل نفس تجار عن نفسها ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. ايها المسلمون، العزه والكرامه من ابرز الخلال التي نادى بها الاسلام وغرسها في نفوس المسلمين وتعهد نمراها بما شرع من حقائق وسن من احكام ووجه من اداب. المؤمن عزيز بما اعزه الله وبما منحه من كرامه، ولله عزه ولرسوله وللمؤمنين له الكرامه والعلو، فلن يجعل الله من كافرين على المؤمنين سبيلا. وكيف لا يكون عزيزا وهو في معيه الله وسنته ورعايته، وان الله لمع المؤمنين. اي تكريم واعزاز اعظم واعلى من مخلوق استخلفه الله في ارضه وسخر له مخلوقاته في ارضه وسماواته، وكلفه باقامه الحق ونزل العدل وإشاعة الخير وبسط الفضيلة. ربه في معيته والملائكة الكرام في حفظه، ويطمع ويطمح بإيمانه أن يكون رفيقا للذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين من الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هل بعد هذه المعاني السبيلة والمشاعر العالية من تكريم معيته؟ إنها اليسار في كيان خلق جعلت منه انسانا سليما كبير الامان واثق الخطى، لا يحني راسه للمخلوق ولا تقطع رقبته لجبار، عبيا على الضيم عبيا على الدنيا الهوان. ان المسلم بايمانه وتوحيده وحسن ظنه بربه ينطلق ظنه على هذا الارض مكينا كريما، عزه في خضوعه لله وخشوعه وخشيه وتقوى ومراقبه لله بالتقوى والضرر. ومن هذا الخضوع ترتفع الجبال، ومن هذه الخشية يصمد ويصد كل ما يهوى، ومن هذه المراقبة لا يتطلع إلا إلى رضا مولاه. يقال ذلك أيها الإخوة، والمتحدثون يتحدثون هذه الأيام عن الهجرة وحدثها وتأريخها وعبرها، ولكن مع الأسف إنها في كثير من أحواله حديث ذكريات وقلب لأحداث مضت وانقضت من غير وجه جاد نحو الاستفادة حقا والقياس الصادق واقتران الأقوال بالأعمال. ومن أهم اللقطات التي تستوقف المتأمل ويتوجه إليها الحديث وحديث المناسبة موقف العزة الذي تجلى من خلال هذه الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ورضي الله عن المهاجرين والأنصار وأرضاهم. إنه درس العزة الذي تحتاجه الأمة في حوادث أيامها ومظاهر تفلت أعدائها وصور قلة الخضوع في كثير من جلساتها. ودرس العزة والثقة يتجلى في ثقة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بربه ويقينه بحفظه ونصره، إذ هنا في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام لصاحبه: ما ظنك باثنين؟ الله ثالث ثمنا. يكن العدو من يكون وما يكون في جلدته وبطنه وقوة سلاحه وكثرة جنده، فالله أقوى، فالمسلم بربه أعز، ولن يغلب فخر يكون رب العزة لمعيته في النصر والسير. أيها الأخوة، وهذه وقفة مناصرة يستبينها درس الهجرة، تبين ما مدى ما أصاب المسلمين من غفلة واستكانة وانهزاما، ومدى ما بلغه الأعداء من تمكن وهيمنة. حساب السنين بتاريخ الهجرة سنة عمرية، حساب السنين بتاريخ الهجرة سنة عمرية، هدى الله عز وجل إليها أمير المؤمنين المحدث عمر بن الخطاب وإخوانه من الصحابة رضوان الله عليهم، حين تشاوروا في وضع تاريخ يبدأ منه حساب المسلمين. لقد اتفقوا على حدث الهجرة لأنه الحدث الذي قامت به دولة الإسلام وصارت فيه للمسلمين نار ونشأ لهم به كيان. والمحرم شهر الله المحرم جاء بعد شهر الحج، والحج هو آخر الفرائض الكبرى تشريعا. فاليوم أيام الإسلام يبدأ من غروب الشمس، والشهر يبدأ من ظهور الهلال، والسنة تبدأ من شهر الله المحرم. هذا هو تاريخ المسلمين، وهذا ما جرى عليه عملهم وتعاملوا به في كتبهم ومكاتباتهم ومواعيدهم وآداء شغلهم وديونهم. إنه تاريخ في ذاكرة كل مسلم عند إشراقة كل شمس، عند إشراقة شمس كل يوم وإزالة كل شهر وحلول كل عام. وظل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يؤرخون به أحداثهم ويسجلون به وقائعهم ويكتبون به مكاتباتهم ويثبتون به مواعيدهم ويقدرون به أعمارهم، بل تقوم جملة من الأحكام على هذا التاريخ المجيد. لقد صار هذا التاريخ مترسخا في نفوس كل المسلمين عامته وعلمائهم منذ الطفولة المميزة وحتى الشيخوخة المتأخرة، فهو مرتبط بهم ارتباط الأحكام بمواقع فيها في الصلاة والزكاة والصيام والحج وفي جزئيات الأحكام في العيدين وأيام البيت وفي السن من شوال وعشر من ذي الحجة وأيام التشريق وعاشوراء في أحكام وأيام لا تقع بالتحصر. يضاف إلى ذلك أيام الإسلام المجيدة المرتبطة بأحداث التاريخ من مواضي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته وأيامه، ثم فتوحات الإسلام من بعده من القادسية واليرموك وفتح الأندلس وحطين والقسطنطينية وكل انتصارات المسلمين وتأريخ أئمة الإسلام وأعلام الأمة. وماذا حدث أيها الإخوة؟ والحديث عن العزة والهجرة، لقد جاءت عهود الاحتلال من قبل الأعداء، فاحتلت كثير من ديار المسلمين، وتنبه هؤلاء الأعداء المحتلون، تنبه هؤلاء لدور هذا التاريخ وأثره في رد المسلمين لدينهم ومسجدهم في يومهم وشهرهم وعامهم. نعم رب العزة، لقد أدركوا دور هذا في الدين والتاريخ، فخططوا للفصل بين ذاكرة الأمة وتاريخها، فأمثلوا تاريخا لا يمس من دعائر الإسلام بصلة، ولا تذكرها أيامه وشهره وأعوامه بدينها وأحكامها ومجدها، بل إنه تاريخ يشوش الأذهان ويخلط الأزمان، تاريخ يشعر المسلمين بالجنة والتبعية والدونية. لقد عمل الأعداء وباعوا حتى استطاعوا اقتلاع التاريخ الهجري الإسلامي العمري الراشدي من جميع بلاد المسلمين ما عدا بلاد الحرمين الشريفين، قامها الله وأماها وتتبلغين منها حافظة لها قائمة بالحق صامدة ثابتة مع علمنا وإدراكنا بمحاولات الأعداء الذي أتت مما يؤدي بضرورة اليقظة، فلكنها ثابتة بإذن الله. وكيف لا يكون ذلك وهي البلاد التي تحكم شرع الله، فانطلقت منها البعثة والهجرة وانبعثت منها أفواج الفتوح ورايات الحق. أيها الأخوة، إن موقف الدرس والعبرة وحديث العزة والعبرة لا يسمع طفل متأمل. كيف أن غالبية المسلمين من هذه الأسئلة الشهور الإسلامية والسنين الهجرية والقرون الإسلامية وأحد محلها تأريخ الأعداء وقرون المحتلين. الله أكبر، ما هذه الجلة وما هذه المهانة؟ لقد جعل التاريخ الذي وضعه نور بن قيصر بدلا من التاريخ الذي وضعه عمر إمامهم وخليفتهم وصاحب نبيهم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. لقد رحل المحتل بعسكره ولكنه مع الأسف قد غاب الهدوء في رؤوس المهزلين والمهازيل والأبرياء، فحصلت الاشتراكات المطلوبة. فعندما رحل الأعداء كان الطمس قد عنا والإحلال قد حل ويئس مزيدا من المعاصي. انظروا كم تتحدث الصحف ووسائل الإعلام عن الاستعداد والتخطيط لدخول القرن الحادي والعشرين. إنها أمور تحصى وتقرى وإصرار على حث الأذهان في العلاقة. وكأن درك الكون والتقدم الحضاري البشرية مرتبطة بهذه القرون وحدها. كلكم لتعلمون ويعلم كل موصف عزيز مستقل أن التقدم الإنساني ليس مرتبطا بقرن دون قرن، فالمسيرة الإنسانية قد بدأت فيما مضى وسوف تستمر بإذن الله وما شاء الله، ولا علاقة لها بحساب السنين من أي نوع كان، شمسيا أو قمريا أو غيرها. أيها الأخوة، إنه لمن المحزن والمذل وإنه لمن الذلة والهوان أن ترى دول الإسلام تؤرق وتحتفل وتبتهج بتأريخ الذين طمسوا دينها وألغوا تأريخها وامتهنوا بروساتها. كيف ترضى وكيف تقبل أمة هي خير أمة أخرجت للناس؟ تقبل وترضى لمن ينقذ عشيرتها وذاكرة شعوبها ويلغي تأريخها ويطمس مجدها. وإن مما يسوء أن ترى أقلاما في الأمة وعقولا في الناس قد جدت في سلوك مسامح السخرية بتراب الأمة والتفكير في ثوابتها ليتجنى فيها ومن خلالها إهدار الكرامات واتباع الكرامات وطرحة وجوه الدنيا ويروج الباطل وينجو الحق ويسود المنكر ويطلع المعروف. إنها جوابات من حملة الأقلام ووجوه الإعلام قد صنعت رؤوسهم خارج ديار الإسلام. إن تصورهم لكثير من حقائق الإسلام وحكمهم في كثير من القضايا لا صلة له والله بإذن الله ولا ارتباط له بالتجارب الشرعية، بل مع الأسف كل الأسف أن آخر ما يهتمون به ويشتركون له هو الإسلام وحضره وتاريخه ومستقبله ومصيره. لقد كان المخلصون يظنون أن دوام الاحتلال وانتشاف خطط الأعداء كفيل بإعادة هؤلاء إلى صوابهم، ولقد ازداد الامر وضوحا وجلاء في معركه اهل الاسلام هذه الايام مع اليهود المحتلين ومن شايعهم. اما كان هذا كافيا في مواجهه الحسابات وتصحيح الاخطاء، ولكن ما ادري الاسى لقد كان كثير من ذلك وهما، مع علمهم الجازم ان اليهود قد هاجت في دمائهم اصول ديانتهم المحرقه ولو شاهد تعصبهم المقيت، فهجموا على بلاد الاسلام يبغون نحو الامه والدين والحضاره. في ملاقات هذا العدوان لا تسمع الا احاديث الكتاب والمثقفين عن اللهو والغنى والتطابق المحمود في قنوات الرقص والوجود، فضلا عن المنكر الصارخ في الالحاد والتنكر الدين والتاريخ والتراث. ايها الاخوه، ان لله سننا لا تتالف تجري على الافراد كما تجري على الامم، فيصيبهم الذل والهوان جزاء ما اقترفوا ولقاء ما قدموا، يسلط الله عليهم ما لم يكونوا يحتسبون. والذين كسبوا السيئات جزاء السيئات بمثلها وترهقهم ذله، ما لهم من الله من عاصم، كانما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. كيف ترجع عنده ومتى يؤمن لك؟ لقد استجد في كثير من المواضع العقيده وفقد النزل الاعلى وطمس التاريخ، لن يقتاد الله في منارسهم وإعلامهم إلا ما يصور ذلة وخنوع والتبعية وما يجري الأمة بأفرادها من كل معان عزة وعزة والغيرة وتمادد الشخصية والبعد عن مواطن الشهر النفسي والجسدي. أيها الأخوة،

يقطع اللذة ويدل الشهوة، لكنه استعلاء على الذلة والمهانة واستعلاء على الخضوع لغير الله. فهو ربعي بن عامر ابن الصحراء جاءت الصاحبة يباشر الإيمان قلبه ويستقبل القرآن بين جنبيه فيقف أمام قارئ الصحف فيسأله رستم بأبهته وعسره من أنتم؟ فيجيب عامر في عدة المؤمن إجابة الذي التاريخ، نحن قوم ابتعدنا الله في نخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ملك الدنيا إلى سعتها، ومن دون الأجيال إلى عهد الإسلام. ثم بعيد النفس وعلو العقيدة وسموك الراية الذي يقف تحتها المؤمن في مواجهة أعداء الله، إنها ثقة بالحق الذي معه والخير الذي يحمله، عزة تجعله يحمل الآخرين على الحق لا أن يذوب معهم في الباطل وهي قبل ذلك وبعده، الثقة بالله والثقة بغلبة الحق وأهله مهما أصاب من قرح في مجيء من حياة القويين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمكنكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحض الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فهل يفتح هذا أهل الإسلام؟ وهل يعيش بهم تاريخهم وسيرتهم في رقبهم؟ هذا وحمده وسلم على رحمة المهداة والنعمة المهداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم فقال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، صلى اللهم عن رسول خير ما ترى به أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين المهاجرين منهم والأنصار، وعن مروا عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن معنا لعبدك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حولة الدين وفي القوات والملاحدة وسائر أعداء الدين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادة الصالحين. اللهم أعلمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وأعز بالحق إمامنا وولي أمرنا ووفقه لما تحب وترضى، وخذ بموصيته للبر والتقوى، وأعزه بالحق وأعز الحق به وأعز الحق به، واجعله نصرة للإسلام والمسلمين، واجعل واجمع به كلمة المسلمين على حقها رب العالمين.